إذا كان انقطع الجهة التي خصص لهم النفع فإنه يحول, أقول يحول إلى جهة أخرى. هذه الجهة يعني من الذي ينظر فيها, الناظر أو القاضي؟ هذا الذي ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي, يرجع في مثل ذلك إلى القاضي, لأن الناظر قد لا يكون عنده يعني خبرة ومعرفة, فكون القاضي هو الذي يعين له وهو الذي يحدد هو الذي ينبغي. هل يجوز للواقف أن يشترط أن البنت تأكل ما عاشت ولا يكون ذلك لذريتها بعكس الأبناء؟ يجوز, يجوز ذلك, لأن البنت وارثة وأولادها غير وارثين, والأبناء وارثون وأبناهم وارثون, هم جملة الورثة, فله ذلك, لأن أبناءه. وأما أبناء بناته فهن أبناء, يعني قد تكون أبناء لقبيلة أخرى, كما يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. هل يجوز الوقف بالشيء المنقول مثل الأثاث؟ فهذا يقول هذا ما هو وقف, هذا لأن الوقف تسبيل الأصل, الأصل باقي, وأما الشيء الذي يعني ينتهي ويعني ويتلاشى, لكن مثل الأثاث إيه, لأنه يقول هذا أوقف شخص أثاثا, فهل يجوز للناظر يمكن, يمكن يمكن يعني مثل يعني أوقف له يعني يعني أثاث يعني يستعمل أو يصرف يعني في وجوه الخير عندما يكون هناك حاجة إليها, يعني مثل سجاد وفرش يعني يعني لها وقت يعني تكون فيه, كان يوقف مثلا المساجد سجاد ما في بس, يعني هذا أثاث يعني أثاث, لكن هو نفس أصل, لأن نفس نفس القطعة هي أصل, والمقصود هو الانتفاع, الجلوس عليها, الجلوس عليها, ولكنها منقولة ليست ثابتة كالبيوت أو البساتين. يجوز, لكن مثل أطعمة أظن ما فيها وقت, لا أطعمة تؤكل مستهلكة ما تبقى أعيانها, هذا مثل هذا مثل النقود, يعني عندما يكثر الإنسان نقود يعني ما يمكن يردها بأعيانها, وإلا إيش الفائدة من القرض, لأنه يعني سيفني أعيانه, لكن يأتي بنقود أخرى مكانه. الشيء الذي يستهلك والذي يعني هذا لا يقال أن عينه باقية أو أن أصله باقي. هل يجوز للناظر أن يحول منفعة الوقف, مثل أن أرض أوقفت لمدرسة فحولها إلى مستشفى؟ لا, ليس له ذلك, يحول إذا تعطلت المدرسة يحول مدرسة أخرى, لأن نفس الجهة التي وقف فيها يجعلها من جنسها, يجعل الوقف من جنس الوقف الذي ينتقل إليه إذا تعطل إلى مدرسة أخرى. هذا في غرابة, هذا يقول الرجل وقف من ماله لأجل ناد رياضي لشراء الأدوات الرياضية واشتراك اللاعبين, فهل يجوز ذلك؟ لا تنفذ هذه الوصية. يقول كيف يكون الاشتراط في الحج عند الإحرام؟ يقول لبيك عمره أو لبيك حجا, فإن حبسني حبس محلي حيث حبستني. يقول إذا حججت عن والدي هل يجزئه ذلك مع أنه لا يزال حيا؟ إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه, أو كان كبيرا هرما لا يستطيع السفر, يجوز. يقول أريد أن أؤدي فريضة الحج لأبي وأريد أن آتي بعمرة, هل أستطيع ذلك؟ نعم, إذا كنت جئت من بلدك معتمرا حاجا عن أبيك عمرة وحجا متمتعا, ودخلت مكة واعتمرت وأنهيت عمرتك, ثم جئت للمدينة, وعند رجوعك إلى مكة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف شئتم يعني متفاضلين بالتفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد اللي هو التقابض. هل يجوز لرجل أن يقف وقفا لزمن محدد؟ يقف وقفا لزمن محدد؟ نعم. الذي يبدو أنه يعني لا أن مثل هذا، لأن يعني تحبيس الأصل، تحبيس الأصل يعني يستمر، تحبيس الأصل يستمر، ما يقول يعني هذا الوقف لمدة سنة ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكي، وإنما لا يوقف الأصل، يوقف الثمرة لمدة سنة، يعني يتصدق بالثمرة أو يقول هذه الثمرة أتصدق بها، لكن الوقف تحبيس الأصل، والأصل يعني معناه أنه لا يباع ولا يرى ولا يتصرف فيه ولا يوهب، وهذا سيرجع إلى ملكه، فإذا يعني يتصدق بالثمرة والأصل لا يحبسه ولا يوقفه، لأن هذا يخالف مقتضى الوقف. هل في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله دلالة على أن الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه؟ لأنه قال أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق عنه. لأن كلمة إذا مثلا صدقة جارية يدخل فيها كونها يفعلها أو يفعل غيره، كونه هو نفسه يتصدق بصدقة جارية عنه أو غيره من بعده يتصدق بصدقة جارية عنه، كل ذلك ينفعه. هذه امرأة تسأل تقول أن عادتها مضطربة، وهذه المرة جاءتها ولكن لم ينزل الدم، بل عرفت ذلك بإدخال القطن فرأت دما أحمر، وبعد ذلك بيوم جاءت كدرة، ثم بعد ذلك جاءت الصفرة في اليوم التالي، فهل هذا حيض؟ إذا كان هذا هو زمن العادة مضطربة، إذا كان هذا هو زمن العادة، فإن الكدرة والصفرة والحمرة يعني لون يكون في زمن العادة يكون حيضا، وإذا كان أنها تعرف أن عادتها مضطربة وليس لها وقت معين، ولكنها إذا جاءت تأتي على هيئة معينة وهذه تخالفها، فهذه لا تكون عادة. هل يجوز للإنسان أن يجمع أناس ويقرأ القرآن عن ميته؟ لا، ليس له ذلك، وليس له أيضا أن يقرأ القرآن ويهديه لميته، لأننا قلنا أن هذا مما لم يرد فيقتصر على ما ورد ويترك ما لم يرد. متى يحرم تشبيك الأصابع في المسجد؟ تشبيك الأصابع في المسجد الذي لا ينبغي الإنسان أن لا يفعله، لكن إذا كان قبل الصلاة فهذا هو الذي قد منع منه، وأما إذا كان بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما جاء في حديث اللذين، صلى بالناس إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، والناس ظنوا أنها نسخت الصلاة من 4 إلى 2، فسأله ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لا أنسى ولن تقصر، قال بل قد نسيت، فسأل الناس فقالوا نعم صدق ذو اليدين، وكان سلم لما صلى ركعتين قام واستند إلى خشبة معترضة المسجد وشبك بين أصابعه يعني بعد الصلاة، فدل على جواز ذلك.